ويسمى قولا لهم. هذا بس أردت أن أؤكد عليها لكي نحل إشكالا في الذهن. فإذا كل ما اختاره هو الحقيقة مسبوق له قبل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية لماذا قال يعني عشان نصوص أحمد تقصد؟ باعتبار نصوص أحمد لو فسرناه على ظاهره أغلب عقودنا الآن حرام. أنا لما أذهب أصلح سيارتي فلنصلح السيارة في الحقيقة أنا عقدت معه عقدين، أن يصلح السيارة وهي إجارة وأن يشتري لي قطع غيار، قلت تصلحها لي على أن تشتري لي. في العقود المركبة جزء كبير منها ليس كلها هي في الحقيقة عقود مشترطة على عقد آخر، فأنت ستحرج الناس حرجا ليس بالسهل، ليس بالسهل يا شيخ. فيجب أن تجعل هذا عقدا مستقلا وهذا عقدا مستقلا غير مرتبطين على بعض، ثم تضطر بعد ذلك إلى أن تجعل العقدين منفصلين ولكن هما في الحقيقة مشترطان على بعض، لأني أعلم أن فلان يعمل العقدين معا فأذهب له، وأما فلان لا يعمل العقدا واحدا فأتركه. فعمل الناس وحاجتهم تدل عليه شيء، خاصة في تعقد المعاملات المالية في عصرنا هذا. هذا من حيث الأثر، أما من حيث الدليل أمر آخر. هذا المقصود شيخ زين. في شيء مشايخ اختلفا في قدر الثمن؟ نعم صح. لا تفاسخا إذا كانت العين قائمة، إذا كانت العين قائمة، وأما إذا كانت العين ليست بقائمة رجع له بقيمة المثل. أنا وأنت اشترينا هذا الكتاب، ما أعطيتك الثمن، فلما أعطيتك قلت هذه 20، تقول لا لا لا أنا بعتك إياه 50. فنقول طبعا نتحالف، أنا أحلف والله ما اشتريتها بالنفي، طبعا ما اشتريتها 50، وأنت تحلف والله ما بعتها 20. فإن تراوى أحدنا بالثمن الآخر ويبقى الإثم على الحالف يرضى أحدنا فالحمد لله، إلا من تراضى تفاسخا وتأخذ أنت الكتاب لأنك أنت البائع وأنا المشتري أذهب، فلا أحد يعطي الثاني ثمن. إن كانت العين قد ذهبت فلا نأخذ لا بقيمة 50 ولا 20، نذهب لصاحب خبرة، كم قيمة هذا الكتاب؟ 25 ريال، إذن أعطيك 25 لأنه تلف في يدي وأنا أضمن المثل، قيمة المثل. وضحت الصورة؟ وهذا من المجمع عليه كما ذكر، يعني مجمع الحكم في الجملة. بس في أحد شيخ قبل الشيخ برجع لك الشيخ فاتح، أنت آخر واحد. في شيء مشايخ؟ سم شيخ العربون الحديث كيف على ماذا شرط علق الشرط ركب عقدين ما يركبون مع بعض، هبة هبة وبيع، ومن رأى حله وجهه ابن رجب قال هو إقالة مع ربح، إقالة مع ربح. قال وهذا هي قاعدة المذهب أنه تجوز، طبعا الإقالة في الزاد شيخ تعرف، والإقالة فسخ ليست عقدا جديدا. لو قلنا إنها عقد جديد حل إشكال، لو قلنا إنها عقد حل إشكال وهي رواية مذهب، لكن المعتمد عند المتأخرين أنها فسخ. هل الفسخ يجوز مع الربح؟ المذهب نعم الفسخ يجوز مع الربح. مثاله بيع العربون، مثاله لو أن شخصا تبرع قال افسخ البيع، اشتريت منك سيارة افسخ السيارة، افسخ البيع وما مضى من استخدامك لها ولك، أنا أبغى السيارة، هذا مع الربح. فالمذهب أنه يجوز. ومنها ما ذكرت لكم قبل قليل الخلع أكثر من المهر، مشهور مذهب أنه يجوز لحديث لما قالت عقاص رأسي وش أوله بما وراء عقاص رأسي، فقالت خولها رضي الله عنها أنها تريد أن تخالع بكل ما تملك حتى ما وراء عقاص رأسي، يعني كل ما تملكه، فدل على أنهم يقولون يجوز الخلع بأكثر من المهر. فقاعدتهم أنه يجوز الفسخ مع الربح، وهذه قاعدة مضطردة. هذا هو تعليل المذهب. الجمهور يقول لا، نظروا للتعاقد ابتداء، فكيف يكون هناك عقد في هذا الشرط ويرون أن العربون من الشرط الذي يبطل العقد أو من العقد الذي ركب على العقد؟ والحنابل نظروا للفسخ حتى يقبضه حتى يستوفيه، ثلاث سياق، بيعها على البائع الأول، المذهب لا داخل فيها، يعني المذهب أنا اشتريت منك شيء ولم أقبضه ما يجوز بيعها عليك. الرواية الثانية في المذهب بيع البائع الأول يجوز، لا بثمن، بنفس الثمن قلنا، بنفس الثمن إيه، لا إذا باعها عليه إن شاء الله استمر معنا إن شاء الله العيد في التفصيل أنه الثلاثية والعكسية والمقصودة وغير المقصودة سيأتي لها إن شاء الله. آخر واحد شيخ أخرناكم سم سؤالا. نعم بيع العينة، بعتك على أن تبيعني، بعتك على أن تبيعني، بيعنا